وأيضا كان أستاذ أجاب عنا مرارا كيف أجاز الدخول على الإسلام لأبي بكر أن يفتح تجارته؟ هذا أعوذ بالله الرسول ما أجاز، هذا خطأ كبير جدا. حديث أبو بكر يا أخواننا يسيء فهمه بعض الإخوان. حديث أبو بكر لم يسمع له الرسول من فارس الجار، ولكن أبو بكر من حرصه على دينه وبعده عن مخالفة شرع النبي عليه السلام، لما سمع ذلك الترهيب الشديد من الرسول عليه السلام من جرى إداره في الولاء لا يمر الله عز وجل بإذنه يوم القيامة، قال يا رسول الله إن إداري يسقط، قال إنك لا تفعل القيامة يسقط مو بالجنين، وقلت هذا مرارا. الآن مثلا في بعض البلاد العربية بدأت ترجع إليها العادات الجاهلية من النخوة الجاهلية والكبر وما كذا ذلك، بتلاقي العبايل من كذا كذا وكذا عم يجيبوا على الأرض، وهذا يمكن فعلا لما بتكون العبايل هيك شوي لورا بنجر جرا، لكن لما فصلها شلون فصلها؟ على أقل مرتبة الدنيا للرسول عليه السلام، قال ترفع تلك الكبة تكاد تكفي عنها الغرفة الكبرى. هذا كله من راي الشيطان يا جماعة، ليس من راي الرحمن أبدا. لذلك لا تحاول تبرر الواقع بحسب التعليمات، والإنسان لما يرجع يدين عقله ويشعر تماما بما هو، ليس هذا هو الشرع. نحن نفرق بين من يقصد ومن لا يقصد. لذلك وجدت بعض العلماء من الحنفيين المعتزلين المتفقهين، بل الفقهاء ولا يقول المتفقهين، وجدته يقول كلمه نادره جدا ان نجدها عند الاخرين، لانه كانه قضيه واضحه عندهم. اما هذا الرجل فقد انتبه لدقه هذا الموضوع، فقال تعليقا على حديث حذيفه السابق لما رتب الرسول عليه السلام له مواضع الإزار، وقال له أخيرا ولا حق للكعبين في الإزار، قال هذا الفقيه وهو أبو الحسن السندي رحمه الله صاحب الحواشي عن الستة، قال يظهر من مجموع ما ورد في هذا الموضوع أن إذن من يطيل الثوب تحت الكعبين دون إذن من يفعل ذلك خيراء، أي إن إطالة الثوب تحت الكعبين له حالتان، حالة بدون ما يقصد تكبر مثل بعض شباب ما يرسل اليوم هيك الموضع، ما بريد الناس يتخذوه قد يكون في الجامعة قد يكون موظف إلى آخره، ما يفعل ذلك تكبر، لكن هذا لا يضر إلا هو هذا الخطأ لمن يجاهد ويحارب كل عادات هذه التي تظهر السريعة. فإذا كان تحت الكعبين وقاصد مع ذلك التجبر والتكبر، فهذا هو الذي جاء فيه ذلك الوعي الشديد، لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. وفي مثله جاء الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، بينما رجل ممن قبلكم يمشي قد أطال إزاره خيلاء فسفت به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا أسوأ المواسم، أطلب من أشوي إيطالي الكعبين بدون هذا التكبر، ما فوق ذلك جائز وأحسنها يكون تحت الركبتين. Thank you.